لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. Do not cry out today. Indeed, by us you will not be helped.